والإعلام الصحفي إذا كان المراد بها الإخبار مجرد الإخبار. فأرجو أن لا يكون في حرج إذا قصد الإخبار في بوته حتى يصلي عليه ويعلم التأثر. ولهذا لعل النبي صلى الله عليه وسلم تعالى الناس النجاسة في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. نعم. حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد. نعم. قلنا إذا الجراج يصل مبالغ لا لا يكفي مبالغ ما يؤخذ من شركة الميت مبالغ قد ما يجوز أخذها من شركة الميت. هو ظن إذا كان في قصة لا يجوز هذا. نعم. وإذا كان ليس في مصلحة يدخل في النار بلا حل. نعم إذا كان في مصلحة لا أحد يصلي. نعم. نعم. بعد الصلاة عليه. لا هذا ما بعد الصلاة عليه لا ما في حاجة. نعم. لكن بعد ذلك إذا كانت ترجمة الميت أو محاسن الميت بعد مدة لا بأس. نعم. وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن ابي شهاب كروايه عقيل من اسنادين جميعا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على اصحابه النجاشيه فكبر عليه 4. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح اصحمته فقام فامن وصلى عليه. اصحمه اسم النجاشي اصحمه وهو مؤمن وليس صحابي لانه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فلكن حكم الصحابي لكنه حكم المخضرم. نعم. حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حاء. وحدثنا يحيى بن ايوب واللفظ له قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقلكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. فقالوا قال فقمنا فصفنا صفين. وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل حاء. وحدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علية عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشية. وفي رواية زهير ان اخاكم. نعم. بعض السلف اذا تقال الناس الذين يصنع الميت اجزاءهم فجعلهم صفين نخلا من هذا الحديث او ثلاث صفوف نخلا من الحديث. واما الحديث الاخر في ابي داود في ان صلاه الجنازه تجعل ثلاث صفوف هذا ذكره النووي يحتاج الى تامل ومراجعه. نعم. حدثنا حسن بن مالك كلام وفي هذا الحديث ان مشروعيه صلاه على الميت وانه كبر عليه 4 تكبيرات. وجاء في بعض الحديث كبر 5 او 6 هذا ورد عن بعض الصحابة زيد بن أرقم كما سيأتي. من العلماء ما قال لا بأس بالزيادة. نقل النووي رحمه الله أن ابن عبد البر القاضي وأن هذا كان أولا واستقرت الشريعة على الاقتصار على 4 تكبيرات وان النبي صلى الله عليه وسلم كبر 5 و6 و7 و8 ثم بعد ذلك استقرت الشريعه على